أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف لأصلبنكم أجمعين قالوا

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم بعشر فتم من فقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين صدق الله العظيم.